فالله على هداه فاتتنا عزة العمود له والحق لا أجمعين أن تلقيه وأن تدمعيه ولا الوقت لا يكتبع ولكن بمثل الزماء نسيتي لا مكان لليوم وعفافاته ويبيتني ان يرمو العلياء I'm النصر ليس بهين بل دونه تعطاوته على عين علمها بجهده وجهاده ترقى الى مستقبل والضرائب بين يدي المرء والعلاء ومن الغيب من النبع فأنت شهيد سنمضي والله ما في الكفور سنمضي نكسر كل الصفوف إلى النصر دوما بشارحاتها فإما انتصار وإما فتور أرفضك الرب وعلى السنين تبير الحياة لرب ودين فإن كنت بارك سدار الكبار فأنت شهيد مع الخالدين سنمضي لجهد جمالة الرسول لنهي كراما بواحد الشمار ونرسل بها وضوح الحق حق أوشك الليل والليل الغوا في الكون أنوار الصلاة فأزعج اليوم جاهد السلاح والترجد في الرواب والبطاع أيها الأسلوب على رب إلى حرمة الحرب بعزم الشهداء أيها هتف الزمان مؤللا ومكبرا إن العقيدة تقوم Thank you. المصير وطالت عنهم في الأرض غايات المصير فرقوا به الدار فتحا من يد الله القدير نشيد أقسم أقسمت يا نفسي لتنزلن لتنزلن عوة تكرهن قد أجلب الناس وشد رنا مالي أراك تكرهين الجنة Thank you. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا ندعو وجهه النار الى سوى الوذير صنع الوجود وبدر الاقدار ندعو وجهه النار الى سوى الوذير صنع الوجود وبدر الاقدار ورؤوسنا يا رب فوق كفنا نرجو ثوابك مظلما وجوارا لتنزلن او تكرهن قد اجلب الناس وشدرن ما لي يراك تكرهين الجنة على نشيدة أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام واصبر قبرك بالياسمين سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام واصبر قبرك بالياسمين فتحيا بنا كأن لم يمر عليك الفنا فتمرح مهما احتوت القيود وتنعم في الحب ما بيننا سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرتضع قبرك باليسمين أخي ستنير الدماء سيبكي العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرضع قبرك باليسمين أخي إننا ما تأمل السر يرتمين أخي ما يأسنا ولن ميأتا وما طال بالقلب لفت الأتى وما أفئدة المؤمنين سواه في الجنان رسى أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع الميل فإن جفت دمعي سيحكي الغمام يرضع ربك باليسمين أخي أنت في النار في المرجلين نحن على بعدها نصلي فكن مشعلا خالدا لا يزول فنحن الوقود لذا المشعلين أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع الليل فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرضع ربك باليسمين أخي فانتظر وتعش في غد سينبثق الأمل السرمدي فإن فرقت نعسلي الحياة فإنا مع النصر في موعد أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع الميل فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرضع قبرك باليسمين أخي سوف تبكي عليك العيون تسأل عنك دموع الميل فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرضع قبرك باليسمين نشيد صبرا أخ الإسلام صبرا أخ الإسلام لا تجزع ولا ترتن إلى يأس فحقك أغلب صبرا فلا يضرك كيد عصابة ذرهم يا لا نستطيع العالم لا جيش ولا نشيد صدق اليقين وعادي بالسوع علي بي وروحيته وعلمي معي وفي عزماتي عناد الجهاد وصدق اليقين ولا ادعي صدق اليقين ولا ادعي وعادي بالسوع تسامت إلى الملأ الأربعي وساعت سعي في عرض النحاب دراما مع الأفق الأوسعي فأن التفت بحق سليم وأن أصحت فرجع نحيب وأن سريت فدرب مريب وفاق عجيب ولغم رهيب وفاق عجيب ولغم رهيب وهذه حس وعقلي عيب وروحي يدور وعلمي وصدق اليقين ولا ادعي وصدق اليقين ولا ادعي اسير هنا صروف الزمان واشعر اني وحيد غريب اهيب بقومي الى المكرمات وما من ملب ولا من مجيب وصدق اليقين ولا ادعي فيا ربي يا بارئ الكائنات ويا عالما بخفايا الصدور ألست ترى الهم يشوي كياني ويلهب قلبي بنار ونور ويلهب قلبي بنار ونور وادي يحس وعقلي وروحي يدور وعلمي معي وفي عزمات عناد الجهاد وصدق اليقين ولا ادعي ففك اللباس قيود الزمان واطلق يدي في عنان الجهور وهب لي من الحزن والعزم امرا ودعني لقومي يكون النشور وصدق اليقين ولا ادعي وصدق اليقين ولا ادعي نشيد يا أسوة الإسلام يا أسوة الإسلام هي يا تنفر الدين يا رب نصرة الأواني أنصار دامن أنه باغما كيما ندك عصابة الشيطان يا عصبة الإسلام هيا فانفروا انفروا فالدين يا رب نصرة الأوالي أنزال زامن أن نقوض رما كيما ندك عصابة الشيطان أرواحنا فوق الكفوف في رخيصة الله باسمك تائب الرحمن إنا أردنا سلاما وارتضوا لغة الدماء ونارة الطلبان يا عصبة الإسلام هيا فانفروا وجودنا العدو محنة وعشنا بظل اللواء اخوة لواء الكتاب العزيز المجيد لواء الكتاب العزيز المجيد اخي يا ضيف وراء السجود تلوح بوجهك كيف الوجود Yeah.